الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باب ما جاء في التنجيم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في التنجيم. قال شيخ الإسلام التنجيم هو استدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. ابن تيمية فالمن رحمة خالي بتنجيم أويكا بكري ببلغا بلغي بي بهن رتوا الاستدلال بالأحوال الفلكية وتأثير كان وكبرجا كان كيساكي لناو خلق باوا أوانا بهن رنوا ببلغا حالتي أو لسرشي على الحوادث الأرضية وكل زمان جاهليته ك روشجيران ببوايان مانجيران يعني دوتشيا يعني يا بياوي كي غورا امريت يعني بياوي كي غورا دايكبي احوال فلكي قران كاريكا بس لحالتك وبو حالتك كتير روناك يكي نمايا وهروا اقرى سيري بكشاية هانو دعوة شرك. وقال الخطابي علم النجوم المنهي عنه ما يدعيه أهل تنجيم. امام خطابي رحمة خاله فرمي علم النجوم ويك نهي لكراوة كامية أويك أهل تنجيم ادعايا كان من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان من علم الكوائن يعني كون درباري كون وأروها قصاكدن درباره اوی که لده هاتوا فلانش روه ده و فلانش روه ده حوادث التي ستقع لموده في مستقبل الزمان كأوقات هبوب الريح ومجيء المطر وتغير الأسعار وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها. كاتي هل كدني با يعني كاتي باران بارين ياخد قراني تغير الأسعار ويني أوانا كآلي تنجيم ادعاء وأكن أوانا أزان ليت بهوي تشيوا بهوي روشتني أسيرا كانوا بمسير الكواكب في مجاريها كوبونويا يعني أسيريا لزيك بتول أسيري كتر وافتراقها يعني دول كوتنوي أسيريا لأسيري كتر يدعون أن لها تأثيرا في السفليات ادعاء واكن هلن كوبو نوي او السرانا نانسي بنوان ليكتري كاري قريه لسزوي وهذا منهم تحكم على الغيب اميك اواني كان او حكم دانا بس المسائل غيبي وطاعات لعلم قد استأثر الله به واروها ادعايا واكن كزانياريك بوان دراوة خواهي قروا مهربان تايبتي كدو بو خوي علمي غيبة لا يعلم الغيبة سواه يسي شو هذا فلانا أصيل لفلانا أسيرا نزيكا بيتوا روج آوائي ليديا دنيا آوائي ليديا أما همو كيساكي أمان ألن أو أهل تنجيمة وابخل نازانت أهل علمي تنجيم هيو كسانك هيك برباور أنوايا أما برباور صابئي صابئة برباور أنوايا روشتني أستيركان بشويني خوانا كاريجري هي لسر زوي كوبو نوان وتنزيق بنوان ليكتري يعني دور كوت نوان ليكتري أو برباوري صابئة يا وصابئة يبني على عراقة هاي أما ويك مسلمان باس يكن هذا تشاوروانا كيد باران بباري بمشيئة الله ومسلمان لوارد كتك أو هوا باس كيد تقص لا نوم مسلمانانا هذا بمشيئة الله هر وقت شنا خوش من کاتی که هور بید ولی وانه باران بی انشالله گمانیک بس آوان نه راست خوادن آو اسیرانه نزیک بون نوان لیکتی دی دور کوت نوان ات رو آدات آوان بس دا مشیتی خوان نکن قال المصنف رحمه الله تعالى قال البخاري في صحيحه قال قتادة رحمه الله خلق الله هذه النجوم لثلاث فقروا مهربان السيركان دروس كدوا بوسيما بست زينة للسماء يكن بو رازانوي أسمانا أسمان جوان كدنا دهم ورجوما للشياطين رجم الشياطين في أكريت بمشيئة الله وعلامات يهتدى بها وسهم نشانك نشانة كخلقية إكابة نشانة بو زانيني روش هلاتو روش آوة وشمال وجنوب وهندي كشي وكو تجربة كهيتي أو أسيرانا زانيكاتك أو أسيري دركوت أو معنى اوك بايزة يا باسي ركان ازانت شو چنه كي ماوا روش چنه كي ماوا بو روش بونا باو چي ازان اوان ادرو شارن اتعبتي واني كا ادرو شارن شجين وان بحكم يوي لدرو وان شو لدرو اخوات يان لدرو شكاري هيا سر كدني وشتاني هيا وكو تجربهك او زاني علي ورقتوه او غيب نية او غيب نية اشتك اشكرا اقول شون روش كهال ديت ازاني كي شروقا كي زوالا ونجي نيورود ونجي عصر كي دي ونجي مغرب كي بخوراك ازانو دياري كي لشرعة او انشوكو اوايا سيرك انشك ببيت جاواسي ياوكو مانك زانه که ویک شوی یان دوانه یا سیانه یان چوارده یا پانزه کدی پربونو بتوانی. آنها شیکی حسیه و تا خالقی هستی پیکات. اوی سیری کردی بید بر دوام متابعی کردی بید ازانید اوشانه. و پیندی باقی بونه. بس آمان اعنود بونی آوا کاریگری لسیک لسر زوی و روده. کل جهلت آنو فلان کسیم ری. ولکاتی مردني إبراهيم كريب يا غمر صلى الله عليه وسلم وتيان شي لو كاتا قدري خواب بروج جيرا وتيان ولا بر مردني أو روج جيرا دوا يا غمر إخوة صلى الله عليه وعلى سلم تاريخ عندوا فمن روج جيران ومان جيران دون نشان نشان كان إخوة فجرو مربان خوي بمشيئتي خوي قران كاران بسرائهنت لبر جياني هيش كسيك ومردني هيش كسيك او رونادا اخو عمر دنبو اخري دي عاجياني شانكت هنو قرأ وسيرا وابيت هو يا كسي كي قورا امريت يان كسي كي قورا لدايك ابي لدايك ابي دوائي كسي قوري لدرج ناو داري لدرج ويفرميش بيندي بحياته موتي كسوانيا وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ لخير أوسيانا هركسيك تأول يعني تفسيري بك بوشيكي ترو بهلاتشوا وأضاع نصيبه وتبشي فاداشتي قيامتي لكيسي خوي داوة وتكلف ما لا علم له به زوري كدوة لخوي درباري او قصي كدوة ببي او يكوا علمي بي ببيت. هذا الاثر علقه البخاري في صحيحه واخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وغيره واخرجه الخطيب في كتاب النجوم عن قتادة ولفظه قال إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال يبو سي صفات جعلها زينة للسماء يعني صفات يسير كان عندك يبو رازانا وإسلاء أسمانا وجعلها يهتدى بها نشانه يبو الرجلات والرجاء ويخوي وجعلها رجوما للشياطين فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه هر کسی بوهش تکیتر بکاری بینید ادعای او بکا او ببوشونی خوی و تویتی و اخطأ حظه و تنیب یکاو و اضاع نصیبه پاداشتی قیامتیش لکیسی خوی داوا و تکلف ما لا علم له به وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة زوري لأخوي كردوة ببي علم قصي كردوة وخوكاني كنزان بأمر إخوة أو اشتاني عن دروس كردوة درباري أسيركان وقو جادو قريتي كتو أنا من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا هركس لو ما ناجن بيانيت او بسرادت یان خیر یان شر ایت بگوری بوچونی خویم برامبر با اسری که اوان او خیر و شر دنا پاری والعیاذ بالله ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا او لو ما سافر بك ولعمري ما من نجم الا يولد به الاحمر والاسود والطويل والقصير والحسن والدميم فرميت هيج أسيريك نيا ولا عمري يعني ولا عمري الله قسمي زنان وتفسيران كردوا ولا عمري الله قسمي سويني من سوين خوادن بخوا يعني بحياتي خوا صفة حياة صفة خوانية بس بي أويا هيج أسيريك نيا يعني لا هيج مانيك إلا خلقي هل دايك به يتو خلقك لدائك به يا أويتش يا رنجي سورة وكسا يان رشا يان بعلا برزة به يان كرتة به يان جوانة به يان ناشرين به هويش بيندي بأسيرة ونية وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب نا أسيرة كان نا خير الشربات بال حيوانات وثابت كبالا ديك أو هيش بيواندي بغيبة ونية ولو أن أحدا علم الغيبة لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده هكا كسيك أبوه علم غيب بزانيايا أبوه آدم هيبوه عليه السلام رخوي رمي ربان بدستي خوي آدمي دروس كردوه وأسجد له ملائكته وخوي جور امريكا وملائكه سجده برن بو ادم وعلمه اسماء كل شيء انتهى ناوي همشي كيفير كدو كواتا غير علمي غيب وكسيك ببوايا أولا بيش هميانوا أو كشاي استبت آدم بو عليه السلام جاوية كأسير الناس يمروهايا لا نكانا بلاوة كيتو لا سايتا كانا ولا روجنا مكانا يا يعني لموبايل اي نيريت وناي خوتو مواليدي خوتو وانا بنيرا دو كاتا بيتا وتري يا يعني على برجا كي توتشيه دو والله مدات وقت امرو ما دام لو برجايت جانا ناخوش ابي نا وميديا كات هاش دان شتا بخوا من لو برجام امرو جانا باشني وهيش انا دل خوشك خيري كي باشا دستك سفر كي باشا كرنو فروشن بكي باشا قازان جاكي اوها مي اوي او علمي تنجيمي كا خالق بيه الخلطاوة وتأمل ما انكره هذا الامام مما حدث من هذه المنكرات في عصر التابعين قتادافا من رحمة اخوائي لبي وتخلق يكهبوا لغير أو سيشتا أسيركاني بكارينا وبو أو إيك خير الشر بدأت باليا لو كاتابوا به وما زال الشر يزداد في كل عصر بعده بردوام أو شر لزيادبونا لها موسى دمي لدواء أوان حتى بلغ الغاية في هذه الأعصار حتى لم سردمدا او پر خرابکاری خالکی به هوی چیه و دروز بو به هوی اثر ناسیه و عمد به البلوى في جميع الامصار بو با بلايك ناراحتيك بو همو خالکی ولاتکان امصار جمع مصر فمقيل مستكفر هانا كم بايخ بوادا كم باسكا و هشان الزور وعز في الناس من ينكره كم لنا وخلقا او انك انكاريك كينكاريك تناويك لسس ندبه انكاري اواكات اما اهلي بدع هذا باس شيناك انا خوشا ميرو باور روايه نبي فنا بخوا وعظمت المصيبه في الدين فانا لله وانا اليه راجعون هات مصيبه زور بوا انا وديني خلقا قوله خلق الله هذه النجوم لثلاث قال الله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين هو دواني تياي زينا ورجوما للشياطين سورة الملك آيات 5 وقال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون أويش بلقبو سهم فتا سيركانو كنشانيك بو ناسي نوي رجالاتو رج آواو شمالو جنوبو وكاتي نيجاكانش وفيه إشارة يعني عندك بكاري دين بو شر لا رافضة رجو ناشكينا تأسيرنا بينا أسيران بيني أو كاتر رجوشكينا بو بكاري دين با عوابونی خور و رجونش کنه و فيه اشاره الى ان النجوم في السماء الدنيا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح بس مصابيح يعني اسيركان وجعلناها رجوما للشياطين كواتا اشارت يويت يداها الى ان النجوم في السماء الدنيا وتأسيرا بس لا اسمان دنيا هي كما روى ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما السماء الدنيا فإن الله خلقها من دخان وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا يعني روج ومانك وزينها بمصابيح وجعلها رجوما للشياطين وحفظا من كل شيطان رجيم. أو همي زينة وجعل رجوم للشياطين وبو بارز قالي كدنا أن أسمانا كان خواهي قولي باريزي كالشياطينات وأنا سرب كون وأقا سرب كون بو أسيرانا رجم كرين كرهتي كدولا قصة قال سري ها خلي مردوي بس دور المنثورة هنا يتي سيوطي سيوطي بلايا وحسنة روايتك بلايا وسيوطي حكمي وذاك بسريا كروايتك روايتك حسنة غير إمام السيوطي رحمة إخوان يعني لبه تيانا حديثك حديثك ضعيف. قوله علامات أي دلالات على الجهات وشين كان شرق وغرب وانا يهتدى بها أي يهتدى بها الناس في ذلك خلقي به يوريك إخوان أزانا كما قال تعالى مسيح به هداية حسية دنيائي كما قال تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر الأنعام آية نود حوت أي ليعرفوا بها جهد قصدهم ليعرفوا بها جهة قصدهم وتبيان يبر الشمال بالرون يتلو سيرا نشانه كالشمال آواي يعني مستبيت ينبرو رجالات برون أسيريك ينكدوب نشانة أو أسيرا كليوالات يعني شرق آواي رجالات آواي رج آواي ما بس في آواي وليس المراد أنه يهتدى بها في علم الغيب أما سبينك بكاي بن علم غيب أقل أو أبوك وتدنيا وإليدي كما يعتقده المنجمون وكؤسير ناس كان الصابي أوالي وقد تقدم بطلانه وأنه لا حقيقة له هو بطال حقيقة نية كما قال قتادة فمن تأول فيها غير ذلك أي زعم فيها غير ما ذكر الله في كتابه من هذه الثلاث فقد أخطأ أو إلى سورة ملك سورة نحلة ملك بينج نحلة دي شانس لغير أوى هركس يقماني كتليها بيت أو بهلات شوى حيث زعم شيئا ما أنزل الله بها من سلطان برباور رواية كأوى السيرة كاري قليها إلى سر زوي بلغيت شهيج بلغي بدسوني هل بالرأي خوي أوش أخطأ بهلات شوى وأضاع نصيبه من كل خير لأنه أشغل نفسه بما يضره ولا ينفعه خوي بشيك هو مشغول كدوا زياني بي أجينا سودي بي أجينا قال أو شريت يا كوات إيش ناكا خزان ناهيني سفر ناهيني سفر ناكا كنو فروش ناكات بو شنك يو سيرا لبيا يا برجكي أوي كوات خوي بشيك هو مشغول كد زياني بي أجيني وسودي بي ناجيني فإن قيل أجر وترى المنجم قد يصدق إجاري وين راسك قيل صدقه كصدق الكاهن ولامك أو راسيتي أو وكو راسيتي شوايا جادو جرك واك يصدق في كلمة ويكذب في مئة قسيك الراس ده صدي دروي وكوتي قد يصدق الكاذب جاري واشي إنساني دروزن شيكا راسكت أم جال الراس بكم جاري واهي بهوي أو جال الراس دوا شيكات صد دروكي خوي الرواج بيداو خلقش بيالا خلطي وصدقه ليس عن علم كابراء سير الناس راسيش بكا جاريك أو راسي لعلمونية بل قد يوافق قدرا فيكون فتنة في حق من صدقه أو جاريك الراس قدري خوايا قدري خوايا بلان أبيبا فتنة ابتلاء تحقيق النوى بوك سانيكا باوريان بيتي بوك سانيكا وراسك وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وتابن عباس رضي الله عنه به لتفسير أم آية ذا وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. يعني لتفسير علامات بس في آياتها. فقوله علامات معطوف على ما تقدم مما ذكره في الأرض، وألقى في الأرض يعني علامات بس في أول بيت، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهار وسبل لعلكم تهتدون، ثم استأنف فقال وبالنجم هم يهتدون. كوتوا علامات ما بس في علامة أرضه دوافا وبالنجم بس يأسير كانك ما بس بو علاماتنا لسر زوية ويك خلقي خوي بخوي استوكو أمره أو يك زوية كي هبيت سنولي زوية كي خوي نزانت بابا چي زاني كاتي خوي ككراوة بابر دياريان كدو يان داري كان شقانو بزوية کاتو سری است که پارچه آسنه که میخیر. آواکا بوچی بون آسینوی. لعن الله من غیر منار الأرض. که پیغمبر افیم صلی الله علیه و آله تی خالو کسبه نشانه زوی اجاره. و تا از زوی که وای خوی نیا داعیری کات باوی که وای سنوری زوی که خوی آبات ناو زوی که آوا. او نشانه کان یا وای که خوای گوره دروسی کردوا انهاره یا رگه کانا یا انشاخه که که اوانا اکن با نشانه با خوایا و تا ایوه سنوری او گنده حتا ایوه سنوری او لاته. اما کلم دوایا سنور دیاری کراو ایلا ولی اسلام سنور نیا ولاتی مسلمانان همیه که که و اموی که خواهی گروه مهربان اوانی درست کردوا بو ناسی نوا کسیک لشوینه کانی شجعه بی دعای چون او شوینه خواهی بناسی تو شاخه کانی ناسی تو یعن آویک مال ملای او آوائی مال ملای او شاخه آی اوانا خواهی گروه مهربان کردونی با هوکاریک با اوی که و خلکی هوکاری دنیای خوی پی برای تسر یا رگه لشوینه که بشوینه کتر بتوانه برواند بشاره کل بشاره کتر لده که با ده کتر لولاته که با ولاته کتر خواهی گروه میره بان کدویتی با نشانه نکتن ها با چی بیا با سر روی زوی با کبو آسمانش و بالنجم هم يهتدون. جا فرمي ابن عباس فرميت و علامات تا او آياتك معطوفة لسر بيشو و بالنجم شكا فرميت شي ثم استأنف يعني لسر علامات واستاوى كخندود باشا فرميت و بالنجم هم يهتدون. ذكره ابن جرير عن ابن عباس بمعناه و تا هدایتی دنیای ناسینوی رگا یعنی با ناسینوی زنین رجالات و رجعه و شمال و جنوب و رو با کاتی قبلیش اوانا چیان کدو اسیرکان یعنی کدو با نیشانه و که هدایتی پیور گر. و قد جاءت الاحادیث عن النبی صلی الله علیه و علی آله و سلم بإبطال علم التنجيم كقوله من اقتبس الشعبة من النجوم فقد اقتبس الشعبة من السحر زاد ما زاد. وتو حديثك في أغمري خاصة صلى الله عليه وسلم بل قيل سبتالك نوع علمي تنجيم أسير ناسي هو أنك بكاري دين بو خير وبو شر. أما بكاري بين بو نشانة رجلات ورجعه وشمال وجنوب أو أنا ودرسته شون آن آوا تأثیری هی لسر زوی شد رو آد. آو تنابون آسینو و جیب جکنی شکاری خوان پی. هر کسیک بشه ل آسیر ناسی و هتا بكار بيني وخير وشرب ذات بالي أو فقد اقتبس الشعبة من السحر وكوا بشيك السحري ورق تبيتو إيماني تبي بزاد ما زاد أنا هتا تزازيات الروب شيت أو تاوان بارزياتر. وعن رجاء ابن حياة حديثي بيشو صحيحة أبو داود بيهقي وعن روايتي عن كدوة. وعن رجاء ابن حياة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مما أخاف على أمتي لويك أترسم ربري أمتك بيتوا لناي أن أبلاو بيتوا التصديق بالنجوم أسير ناسيك خير وشر بدنا بال أسيرا أو براز بزانلت والتكذيب بالقدر إنكاري كدني قدر إخوائي وحيف الأئمة حيف يعني ظلم في شواي سمكار يعني ببي رواه عبد بن حميد أي بامان شيوا خلافيا إمام الشيوطي لسرويك هسك الصحيحة غير أو بضعيف داني وهشان فنميت حسن بشواهده. وعن أبي محجنين مرفوعا أخاف على أمتي ثلاثا سيشد أتسم كتوشي أمتك ببي حيف الأئمة في الشواي استمكارا ببي وإيمانا بالنجوم باورا بأسير ناسيبتو خير شرب نبال أسير كان وتكذيبا بالقدر إنكاري قدري خوايش رواه ابن عساكر وحسنه السيوطي غير أو كان هيك بضعف دانه. وعن أنس مرفوعا أخاف على أمتي بعدي خصلتين يعني دو صفة تستمتوش يعني ببي صفة خراب يعني صفة مذموم تكذيبا بالقدر وإيمانا بالنجوم رواه أبو يعلى وابن عدي والخطيب في كتاب النجوم وحسنه السيوطي أيضا. والحديث في ذم التنجيم والتحذير منه كثيرة وتحديث زورة كبخرة بباسي أو كأسيرة بكار بهن البخير والشر بذم كذن ويا غمري خاصة صم أمتي شيئا قداك رتوا كخوتان لوانا بباريزن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أو كخوة مشيئتي لسر بو أبيت خير بيان شر بي وشي كخوة يقول مشيئتي لسر نبو نابيت. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.